بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل مقدار ما يخرج من زكاة الفطر ونوعه وما الذي لا يجزئ منه، ونوع المدفوع إليهم، وما مقداره. فقال: ويجب صاع. والصاع هو 4 أمداد، وهو ما ذكر في باب الغسل. واختلف أهل العلم في مقدار الصاع بالوزن، فمع تباعد الزمان عن عصر النبوة لم يعرف الناس بدقة ما هو الصاع، ما مقدار الصاع النبوي. واختلافهم فيه كثير، فأقل من يقدره فبين من أقل ما يقدره وأكثره قرابة 1/3 المقدار. فمنهم من يرى أنه بالوزن يساوي 2 كيلوغرام، و10 غرامات، ومنهم من يرى أنه يساوي 2 كيلوغرام و20 غراما، ومنهم من يرى أنه يساوي 2 كيلوغرام و40 غراما، ومنهم من يرى أنه يساوي 3 كيلوات على سبيل الاحتياط. إذ أن الصاع النبوي قدره أهل العلم قدره أهل العلم من الفقهاء المتوسطين في الأزمان السابقة بأنه 5 أرطال و1/3، وإذا حولت بالكيلو وزنا تساوي أقل بكثير مما قدره العلماء المعاصرون، فتساوي 5 أرطال و1/3. 5 أرطال عراقي و1/3 تساوي بالكيلو 1.5 كيلو تقريبا فقط. وهذا قريب في الواقع في من احتسب 4 حفنات من الأمداد، 4 حفنات يعني 4 أمداد، فتكون صاعا نبويا. ولكن الأحوط كما سبق أنه 3 كيلو، وإلي ذهب الشيخ بن باز رحمه الله. وأما نوع المخرج في زكاة الفطر فقال: من طعام، من بر، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قال أهل العلم: والطعام إذا أطلق فيراد به البر، لا سيما مع قرينة الشعير. والصنف الثاني من المخرج قال: أو شعير، وهو نوع أقل من البر في الجودة. وبين رحمه الله مسألتين في البر والشعير، فقال: أو دقيقهما، يعني لو طحن البر أو الشعير يجزئ. لأن ذلك أيسر للفقير، مثل التمر إذا أخرج منه النوى، ويعتبر في وزن الدقيق، ويعتبر في الوزن للدقيق قبل طحنه، يعني يعتبر صاع من الحب وعليه. فلو طحن وأصبح ثلث صاع يجزئ. والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي: قال: أو صاعا من دقيق. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إلى أن البر أو الشعير إذا طحن فيعتبر إخراج صاع منه بعد طحنه، وقد يكون قبل الطحن ممكن يساوي 5 كيلو، فلو طحن أصبح 3 كيلو صاع يخرجه بعد طحنه، بمقداره بعد طحنه. والمسألة الثانية متفرعة على البر والشعير، قال: أو سويقهما، أي يجزئ إخراج السويق منهما. والسويق حمس الحب من البر أو الشعير، وطحنه ووضع الماء عليه. لأن هذا أيضا أيسر للمزكى له، للمدفوع له. والصنف الثالث قال أو تمرين. والدلالة إخراج التمر حديث أبي سعيد السابق في البخاري ومسلم، كنا نخرج إذ كان مسلم فينا صاع من طعام أو شعير أو تمر. فيخرج صاع سواء كان التمر ثقيلا أو خفيفا. وإذا كان أريد أن يخرج بالوزن فيراعى فيه ثقل حب التمر، ثقل التمر. والصنف الرابع قال أو زبيب. الحديث السابق والزبيب هو العنب بعد أن يجف. والصنف الخامس قال أو أقط. الحديث السابق والأقط هو اللبن بعد تجفيفه. وعليه فإنه لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون في عهده صاعا من طعام، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الأحناف إلى أنه يجزئ، إلى أن القيمة تجزئ في زكاة الفطر. لأن المراد إخراج المال، لأن المراد نفع الفقير، والراجح هو القول الأول للنص، ولأن زكاة الفطر زكاة عن النفس وليست عن المال. ثم بعد ذلك قال المصنف فإن عدم، يعني لم يجد الخمسة الأصناف السابقة من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أجزأ كل حب وثمر نقتات، أجزأ كل حب مثل الفول والعدس والأرز والمكرونة ونحو ذلك. فكل حب يجزى إخراجه بشرط عدم الخمسة السابقة. وثمر النقتات يعني يجزى في زكاة الفطر الثمر بشرط أن يكون قوتا مثل التين المجفف ونحو ذلك. فعند المصنف رحمه الله أنه لا يجزئ إخراج الرز في زكاة الفطر، لأن النص أتى بالخمسة السابقة. والقول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجزئ غير الأصناف الخمسة لو مع وجودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث أبي سعيد كنا نخرج إذ كان مسلم فينا صاعا من طعام، فكل ما هو طعام لأهل البلد يخرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة الفطر طعمة للمساكين. إلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان البلد أهل البلد يحتاجون إلى الحليب فيجزئ إخراجه أيضا. ثم قال لا معيب، أي لا يجزئ إخراج شيء معيب من الحب والثمر الذي يقتات، وكذا يجوز إخراج شيء من الأصناف الخمسة مثل التمر إذا كان فيه فساد أو البر أو الشعير ونحو ذلك. قال ولا خبز، يعني لا يجزئ إخراج الخبز في زكاة الفطر لأمرين: الأمر الأول لأنه لا يمكن أن، على قول المصنف، لا يمكن أن يكال، وكذا ليس قوتا، وإذا قيل أنه يمكن أن يوزن فإنه لا يكون قوتا لا يقتات، فقد يفسد سريعا، إلا إذا كان أهل البلد يأكلونه يحتاجونه في أكله لذلك اليوم فيجزئ ذلك. ثم بعد ذلك بين الدافعين للزكاة، وبين الدافعين للزكاة والمدفوع لهم، فقال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، ويجوز أن يعطي الجماعة يعني عدة أشخاص ما يلزم عليهم من الزكاة لواحد، لفقير واحد. مثال ذلك لو أن أبا عنده 10 أبناء وأعطى زكاته مع أبنائه لفقير واحد يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقدار المخرج على الواحد وهو صاع، وسكت عن المدفوع له. وعكسه يعني لو أن شخصا فرق الصاع على 3 فقراء يجزئ أيضا. لأن الواجب هو أن يخرج الدافع صاعا، أما المدفوع لهم فمسكوت عنه أيضا. ومسألة أخرى لم يذكر المصنف، وهي لو أراد أن يخرج فهل يخرج الفقراء من الأصناف الثمانية أو يجوز أن يعطي الأصناف الثمانية حتى ولو لم يكونوا فقراء كالرقاب والغارمين كالرقاب والمؤلفة قلوبهم؟ القول الأول أنه يجزئ الأصناف الثمانية بمن فيهم فك الرقاب والمؤلف قلوبهم، والقول الثاني أنه يجزئ الفقراء من الأصناف الثمانية سوى الصنفين السابقين. وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، في الحديث الآخر وإن كان ضعيفا أغنوهم عن المسألة يوم العيد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وحسن الإجمعين.